الرسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، هل الأسماء لها دلالة في المنام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عقبة بن رافع أولها: أن العقبة لنا والرفع لديننا، وما أرى ديننا إلا قد طاب. نعم، والله أعلم وأعز وأجل.